فعلنا حديث تعري فعلنا حديث أنا ما بدي أجاوب ليش؟ سمحت بسؤالي عشان ما تجاوبني يلا يا جماعة السلام عليكم اسمك جوابي السلام عليكم بدك جوابي شو الفائدة؟ لأنه في محاضرة اثنين سؤال بتسأل سؤال وبتسمع السؤال بعدين بتقول ما بجاوب شو معنى هذا؟ شو معنى يا أستاذ؟ أنا بقعد معك للصبح شايف؟ بس هدول الجماعة شغيلة وعمال أنا بقعد مع الصبح وأنا مجتمع مع ناس كثيرين لكن أنا شخصيا ما خلص كلامي ما أنت ما بتقطع الكلام ما شاء الله أنا أبدا بقعد معك للصبح بس مو على الطريقة بتأجد معها وبتلطف معها بدك تسمح لي طول بالك بتلطف معك وبيستسمع منك تسمح لي سألك سؤال بتلف وبتدور وبتلف وبتدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة من كل الكلمة نسأل ما بجاوبك عن هذا السؤال ما هيك جواب في حديث هاي شو معنى انا ما بسك ما بجاوبك عن هذا السؤال شو ما بقول قلت لي قلت ما بجاوب انا شو سألت قلت لك يا اخي الكريم محاضرتك اللي انت جبتها واللي انت ركبت شو علاقة المحاضرة بالسؤال سؤالك كله هذا اللي شو نص الساعة واللي تحكي اليوم نسمع فيها اخر سؤال جاء فيها 100 سؤال والله يا ممكن تجيب السؤال عيد السؤال 100 سؤال و100 جواب والله تعبنا السؤال خلينا نسمع السؤال والله السؤال هو مسجل في المسجلين هل انت عالم بعلم الحديث؟ لا فكيف اذا تستطيع ان تميز الصحيح من الضعيف؟ استطيع كيف بقول لك انا؟ بعلم من الله سبحانه وتعالى يلا يا جماعة امشوا بقى قضية فوضى قضية فوضى انت موهوب يا صاحبك لله انت موهوب انت تعيش في الاوهام في الخيالات انت يوحى اليك نعم يوحى اليك لكنه لا يوحى تعرف حالك تعرف حالك يا سيدي اسمعني يا استاذ نعم اذا سالك انا سؤال تفضل احنا طول عمرنا نسمع انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خادم النبيين والمرسلين هو كلام مضبوط نعم لا شك طبعا في آية دليل على هذا نعم في الاخ بيقول انه لا مش خادم النبيين والمرسلين لانه نازل عليه واحد الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات بتقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مش المرسلين المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا مش هذا بحثنا رسول. ما هو هذا بحثنا رسول. لا بحثنا بحثنا أنه خاتم رسول. النبيين لا تمحي لا تمحي في الآية نعوذ الله أن يمحي في الآية لا تمحي ما تمحي اقرأ الآية تعال تقرأها عيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين غلط هذا دليل ان الوحي اللي نزل عليه غير شيء مش دليل دليل ان انا اخطات لكن خطا ما هو دليل على ان الوحي يا حبيبي عيد الايه اذا كنت اخطات في اللفظ او في التشكيل فهذا دليل على اني اخطات وانا وانا لست مبتدع فانا متبع ان شاء الله ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله وما توفيقي الا بالله ممكن تسالك سؤال ممكن تسالني سؤال الرسل الأنبياء معصومون ولا غير معصومون؟ عن ماذا؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ شوف الساعة هاي ما بقيتها مثل ما بقول هل أنت بتفهمه؟ أقول لك إياه أيوة هل بتريده؟ أولا طويلة معصومون وغير معصومون طيب الان بقى خذ مجدك في الشرف شو معنى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطأ عن ربهم، ما يوحى إليهم من ربهم يبلغون. طيب. غير معصومون. معصومين يا أخي. معليش يا أخي، ما يهجوا يا أخي. هو أخطأ في القرآن، هلا راح تأخذوا بالعبارات من عنده. هذا دليل واضح أنه رجل موهوم. نعم. معصومون في ماذا؟ وغير معصومين. لا، المعصومون في ماذا؟ فيما يبلغونه. التبليغ. التبليغ. جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من قضايا ترد عليهم. خلاص. دليل على أنهم. ما أدخل الدليل، أما أقول خلاص بيانات. نعم، يعني معصومين وغير معصومين. كويس. معصومين في التبليغ. صح؟ نعم. أنا معيد عليهم مشان. نعم. كويس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقد انقطع ربنا. أنا استسمحت منك، خلصت من خلصت اليمين. خلصت. طيب، نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التربية، غير معصومين في غير ذلك. صح هذا الفهم منك؟ نعم، مش بغير ذلك، في أي شيء غير ذلك. إذن معنى بيانا كل بيانا تقوم الحياة كلها. معليش، نحن بنسمح اجتهاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين، ممكن يخطوا وممكن ما يخطوا. غير رسالاتهم تبليغ، نفس النص التبليغ معصومين، إنما خارج هذا الشيء مش معصومين. طيب، شو فرق الله؟ أنا بعود بقول شو قلت، وإنك يا رسول خطأ تركوا صواب. نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين في غير ذلك. نعم. صح؟ نعم. كويس. أنا بقول الآن، يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويسرق، تتصور هذا ما له علاقة بالتبليغ. صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم. إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراق، زناد، يأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخره، على حسب هذا مفهوم العصمة عندك؟ عندي أنا عم أسألك، هذا معنى كلامك أنت، جواب عندك، هذا معنى كلامك أنت. العصمة يعني أنا المقصود هي الخطأ والصواب، مش الزنا والسرقة والأكل الحرام وهي عبارة جديدة. كيف عبارة جديدة؟ عبارة جديدة ما كانت. الزنا خطأ يا شيخ. انظر إليه بعينين عاطفتين. معلش والله يا سيدي الشيخ، أسألك هو السؤال. معلش والله يا سيدي، هو هذا صميم الموضوع. هذا عبارة غير. طيب، بدي أسألك سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك يا هل تعلم ما خلص كلام؟ معلش، هل تعلم ما خلص كلام؟ عادي ولو طاري نحن شو معنى معليش تكبس؟ ممكن انا اسال سؤال